فالمهم بعد أن يغسل شعره والمرأة كذلك تغسل شعرها، بعد ذلك كانت صورتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى كان يحثي الماء على جسده كله 3 مرات، وصورة الثانية كان يبدأ بجنبه الأيمن ثم جنبه ثم يغسل جنبه الأيسر. وقلنا إذا كان يؤخر غسل الرجلين فيغير مكانه ويغسل ويغسل رجليه. هذه يعني صفة الغسل بالنسبة للجنابة.